بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن العلم الإجمالي يتعلق بحكم مردد بين طرفين وأطراف، قد يكون ذلك من دوران الأمر بين المتباينين، كما إذا علم إجمالا بوجوب قراءة سورة مرتبة بين سورة التوحيد والواقعة مثلا، فإن سورة التوحيد أقل بالنسبة إلى سورة الواقعة. في مثل ذلك يتعارض الأصلان في طرف العلم الإجمالي ولا موجب للانحلال جزما. و اما ایسا فرضنا ان طرفین یشترکان فی مقدار و یشترک و احدهما بخصوصیت زائده، کما ایسا علم اجمالا به نجاست احد مایعین کان احدهما ماء مطلقا و الاخر ماء مضافا، الماء المضاف لا یجوز التوضی و الاغتسال به علی تقدیر طهارته فضلاً عن أن يكون نجساً، فعدم جواز الوضوء فيه معلوم. وأما الماء المطلق فعلى تقدير طهارته يجوز التوضي والاغتسال به، فإذا علمنا بنجاسة أحدهما لا بعينه يترتب على العلم الإجمالي عدم جواز شربهما ولزوم الاجتناب عنهما للقطع بحرمة شرب أحدهما من غير تمييز. وأما بالنسبة إلى جواز الوضوء بالماء فقد يقال به، أي بالجواز، بدعوى أنه أثر زائد ولا يترتب على العلم الإجمالي إلا المقدار المعلوم. المقدار المعلوم في البين و عدم جواز شرب احدهما لا بعینه، و اما عدم جواز الوضوء فهو غیر معلوم، فلا مانع من الحكم بجواز الوضوء بعد کون العلم الاجمالی متعلقا بامر جامع مشترک و هو عدم جواز الشرب، و اما الزائد على ذلك فهو غیر معلوم بل مشکوک فیه. واختار ذلك شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه، فذهب في مثال إلى جواز الوضوء بما هو ماء وإن لم يجز شربه من جهة العلم الإجمالي، ولكن الصحيح أنه لا يمكن ذلك، فإن جواز الوضوء بالماء المطلق مترتب على إحراز طهارته، إذ لا يجوز الوضوء بغير الطاهر، ومن المفروض أن شمول أصالة الطهارة للماء معارض بشموله لغير الماء أي الماء المذاب، فنعلم إجمالا بسقوط أصالة الطهارة في أحدهما، وبما أنه لا ترجيح فيسقط في كلا الطرفين، و مع عدم احراز طهاره کیف ممکن الحکم بجواز الوضوء؟ قاعده الاشتغال تقتضی احراز وقوع المامور به في الخارج، لابد من احراز طهاره ولو باصل ليحكم بجواز الوضوء، فاذا لم يحرز الطهاره من جهه ان اصاله الطهاره غير جاريه فلأجل ذلك لا يمكن الحكم بجواز الوضوء، فلا وجه لدعوى الانحلال بدعوى أن عدم جواز الشرب معلوم وعدم جواز الوضوء غير معلوم. نعم عدم جواز الوضوء غير معلوم، إلا أنه ليس في المقام أصل يقتضي جواز الوضوء، فإن جواز الوضوء مترتب على إحراز الطهارة ولا يمكننا إحراز الطهارة في المقام باعتبار أن أصالة الطهارة لا تجري، لا في طرف الماء ولا في الطرف الآخر بالمعارضة، فلازم ذلك ترتيب آثار النجاسة في كلا الطرفين، ومن جملة الآثار عدم جواز اللزوم بهذا الماء. ثم إنما ذكرناه إنما هو فيما إذا كانت القلة والكثرة في طرفين كما في المثال، وأما إذا كان في موضوع واحد وكانت القلة والكثرة مستندة إلى الشك في السبب، وإلا فالموضوع واحد. الموضوع الواحد يشك فيه بين الأقل والأكثر من جهة العلم الإجمالي وتردد السبب، بينما يكون سببا للأقل وما يكون سببا للأكثر، كما إذا علم المكلف باشتغال ذمته لزيد إما بعشرة دراهم أو بعشرين درهما، لا يدري أنه استقرز عشرين درهما أو أتلف مالا قيمته عشرة دراهم. من جهة السبب مشكوك فيه، أصل العلم باشتغال الذمة ثابت، ولكن سبب اشتغال الذمة مجهول، لا يعلم أن السبب هو الاستقراض. على تقدير الاستقراض فقد استقرز عشرين درهما، وعلى تقدير أن السبب هو الإتلاف مثلا أتلف ماله، فقيمة المال المتلف عشرة دراهم، وهو يعلم إجمالا بأحدهما، إما أنه استقرز منه عشرين درهم أو أتلف عليه مالا قيمته عشرة دراهم، ففي مثل ذلك لا ينبغي الشك في الإنهلال، فإن السبب لا كفوكية له. الذي يوجب تنجز التكليف إنما هو العلم باشتغال الذمة بأي سبب كان، لا خصوصية للسبب. السبب بإن كان أمره دائرا بين الإتلاف والاستقرار، إلا أنه لا أثر له، الأثر مترتب على العلم باشتغال الذمة، واشتغال الذمة بعشرة دراهم معلوم، واشتغالها بأكثر من ذلك مجهول، فيرجع فيه إلى أصالة البراءة عن الزائد. بالنسبة إلى عشرة دراهم يعلم باشتغال ذمته فيجب أداؤه، سواء كان بسبب الاستقراض أو بسبب الإسلاف، وبالنسبة إلى الزائد على هذا المقدار يشك في اشتغال الذمة، وليس له علم بالاشتغال، مقتضى أصالة البراءة عدم وجوب إعطاء الزائد على القدر المتيقن. هذا فيما إذا لم يكن أصل موضوعي في البيت، وأما إذا كان أصل موضوعي فهو حاكم على أصالة البراءة كما تقدم. مثال ذلك ما إذا علم بنجاسة الثوب مثلا ولم يدري أن منشأ النجاسة أي شيء، حلاق البول ليحتاج إلى الغسل مرتين، أو أنه لاقى غير البول ليكتفي بغسلة واحدة، فالأمر دائر بين الأقل والأكثر. وجوب الغسلة الواحدة معلوم، وجوب الغسلة الزائدة على هذه الغسلة غير معلوم، فيمكن القول بإجراء البراءة. الأصل عدم التكليف بالزائد، ولكن لا يجري هذا الأصل لأنه محكوم باستصحاب النجاسة، الثوب محكوم بالنجاسة جزما. إن كان سبب نجاسته ملاقاته للبول لابد من الغسل مرتين، وإن كان سبب نجاسته أمرا آخر فلابد من الغسل مرة واحدة مثلا، فبعد الغسلة الواحدة يشك في طهارة الثوب ونجاسته، مقتضى الأصل هو بقاء النجاسة للقطع بنجاسته والشك في ارتفاع النجاسة. إن دار كلامنا إلى أمر آخر، ظهر أن العلم الإجمالي بعدما بينا أنه منجز للتكليف وأن التنجيز يدور مدار معارضة الأصول في أسنافه، متى ما كانت الأصول متعارضة كان العلم الإجمالي منجزا، ومتى لم تتعارض الأصول لا يكون العلم الإجمالي منجزا. هل يختص هذا بالدفعيات أو أنه يجري في التدريجيات أيضا؟ فإذا علم بوجوب أمر دار بين أن يكون وجوبه وجوبا بالفعل وأن يكون متأخرا، هل هنا أيضا الأصول تتعارض ويكون العلم الإجمالي منجزا، أو أن الأصول غير متعارضة فلا يكون العلم الإجمالي منجزا في التدريجيات؟ مثلا شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه لذلك أمثلة. من جملة هذه الأمثلة ما إذا علم الشخص بأنه يبتلي بمعاملة ربوية في يومه هذا ولكن لا يدري أن هذه المعاملة في الساعة الأولى من النهار أو في الساعة الأخيرة أو في أواسط النهار، يعلم إجمالا أن هذا اليوم يبتلي بمعاملة ربوية حيث إنه غير عالم بخصوصيات الربا، لا يدري، لا يميز المعاملة الربوية عن غير الربوية، فله علم إجمالي بابتلائه بأمر، يعني بهذا الأمر بالمعاملة الربوية في مجموع النهار أو في هذا الأسبوع أو في الشهر. مثل هذا كأنه جعله مكروها الآن وأنه يجب الاجتناب عن تمام هذه المعاملات، وكل معاملة تقع في الخارج يهتم بفسادها. ما أفاده قدس الله نفسه إن كان صحيحا إلا أنه خارج عن محل الكلام، فإن محل كلامنا إنما هو فيما إذا كان التنجيز مستندا إلى العلم الإجمالي بواسطة معارضة الأصول. هذا هو الذي نتكلم في بحث العلم الإجمالي، أن العلم الإجمالي إذا تعلق بتكليف وكانت الأصول في أطرافها متعارضة كان هذا العلم منجزا للتكليف. وأما فيما إذا فرضنا أن الاحتمال بنفسه منجز وإن لم يكن هنا علم إجمالي، لا فرق في ذلك بين التدريجي والدفعي أزمان، فإن التنجيز غير مستند إلى العلم بل نفس الشك كافي، حتى لو فرضنا أنه لم يكن عالما بابتلائه بمعاملة ربوية بل كان يحتمل ذلك، يحتمل أنه يبتلي بمعاملة ربوية في ضمن هذا اليوم، وأن المعاملة الأولى التي تصدر من لعلها ربوية يهتم بفساد هذه المعاملة. والوجه في ذلك واضح، فإنا قد ذكرنا أن يعني تقدم الكلام ويأتي تفصيله فيما بعد، في أن جريان أصالة البراءة مشروط بالفحص، من دون فحص لا يمكن إجراء البراءة في مورد في الشبهات الحكمية، وبما أن المورد من موارد الشبهات الحكمية لجهله بخصوصيات الربا وعدم علمه بما حرمه الله من المعاملات الربوية ليس له الرجوع إلى أصالة البراءة في أي معاملة، ولا حاجة إلى فرض العلم الإجمالي في المقام، حتى لو لم يكن له علم إجمالي بابتلائه بمعاملة ربوية في ضمن معاملاته، أيضا لم تكن أصالة البراءة جارية، فإنها لا تجري في الشبهة الحكمية قبل الفاسد، و هاکذا یحکم به فساد کل معاملتین فسترمین ولا يمكن التمسك بعمومات وجوب الوفاء بالعقود او بالتجارة عن ترازين ونحو ذلك مما دل على صحة كل عقد فإن الشبهة الساقية المفروض ان المعاملة الربوية قد خرجت من هذه العمومات فإذا شككنا في معاملة أنها ربوية أو غير ربوية والشبهة حكمية لا يمكن التمسك بالعمومات لاحتمال أنها جاء من مصادق المخصص والتمسك بالعموم عند الشك في المصداق لا يمكن كما تقدم الكلام فيه ألا أننا ذكرنا في بحث العموم والخصوص أنه كما يشترط الرجوع إلى الأصل العملي كالبراءة مثلا في الشبهات الحكمية إلى الفهم كذلك لا يجوز الرجوع إلى العمومات والأصول اللفظية قبل الفهم فكما أن الفهم شرط في الرجوع إلى الأصل العملي كذلك شرط في الرجوع إلى الأصل اللفظي بلا فرق بينهما إذن كل معاملة تقع من المكلف في الخارج هذه المعاملة غير محكومة بالصحة بل يحكم بالفساد من جهة الشك في انتقال مال البايع إلى المشتري وانتقال مال المشتري إلى البايع ومقتضى الأصل هو عدم الانتقال فهذا خارج عن الكلام وإن كان ما ذكره قدس الله نفسه صحيح يعني إذا علم المكلف بابتلائه بمعاملة ربوية في يومه أو في أسبوعه أو شهره لا يحكم بصحة أي عقد يفعمين لا من جهة تنجيز العلم الإجمالي بل من جهة أن الاحتمال بنفسه منجز والمورد من موارد قاعدة الاشتغال حيث إن الشبهة قبل الفهم لا من موارد الرجوع إلى البراءة فالكلام يقع في مورد كان الأصل في نفسه يقتضي البراءة هل يسقط هذا البعث من جهة العلم الإجمالي إذا كان متعلقه أمرا تدريجيا يعني أطرافه ولم يكن جميع الأطراف فعليا هل هذا يرجز أولاد نابد من تحقيق محل البحث في المقام ليس محل البحث في المقام ما إذا كانت التدريجية مستندة إلى اختيار المكلف نفسه وإلا فيمكنه ارتكاب جميع الأطراف في زمان واحد كما إذا علم إجمالا بنجاسة أحد صوبيه مثلا باختياره لا يلبس الصوبين معا بل يلبسهما تدريجا يلبس أحدهما ثم بعد مدتين ينزعه ويلبس الآخر التدريجية مستندة إلى اختيار المكلف وإلا فله لبس الصوبين معا بل كليهما معا يجوز له بل لبسه يجوز له أن يلبس كل يعني كليهما معا ولكن باختياره يلبس أحدهما في زمان ويلبس الآخر في زمان آخر هذا خارج عن محل الكلام جزما إذ العبرة في التنجيز إنما هو بتساقط الأصول والشمول أصالة الطهارة لهذا الثوب وشموله أهل الثوب الآخر معا غير ممكن أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح المكلف يلبس أحدهما في زمان ويلبس الآخر في زمان آخر أجنبي عن تنجيز العلم الإجمالي وكذلك إذا فرضنا أن التدريجية مستندة إلى عدم قدرة المكلف ولكنه قادر على كل منهما بالفعل، يجوز له أن يرتكب هذا ويجوز له أن يرتكب الآخر، الجمع بينهما غير ممكنين إلا أن ذلك لاستهالة الجمع بينهما، وإلا فكل منهما مقدور له فعله وله تركه، كما إذا علم بحرمة أحد الزدين لهما ثالثون، يعني يمكن الموافقة القطعية ويمكن المخالفة القطعية. معلوم أن الإتيان بالزدين معا غير ممكنين، لا بد من التدريج، إلا أن هذا لعدم إمكان الجمع، وإلا فكل منهما بالفعل محكوم بالحكم، قابل للحكم عليه بالحرمة أو بالوجوب. مثلا يجوز أن يحكم على هذا بأنه حرام، ويجوز أن يحكم على الآخر بأنه حرام، ويجوز للمكلف الجزم بالامتثال والجزم بالمخالفة، يأتي بهما تدريجا، يعلم أولا بهذا بعد ذلك يعلم بالمخالفة، أو يتركهما يعلم بالموافقة. هذا أيضا خارج عن محل الكلام، إذ إن كلا منهما مشكوك الطهارة والنجاسة مثلا، أو مشكوك الحلية والحرمة مثلا، أصالة الطهارة شموله لهذا أو أصالة الحلية وشموله للطرف الآخر معا غير ممكن، أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجع الكلام والكلام، بعدما كان كل منهما تحت اختيار المكلف وقدرته تكون الأصول في أطراف العلم الإجمالي متعارضة، وإن لم يتمكن المكلف من الجمع بينهما هذا أيضا خارج عن محل الكلام. فمحل الكلام ما إذا كان المأمور به مثلا مقيدا بزمان متأخر، يعني الفعل ما متعلق التكليف لا يمكن إيجاده فعلا، فعلا خارج لما للابتلاء، كما إذا علم أنه نزل بأحد تعلق نزله بأحد فعليه، ولكن لا يدري أنه نزل أن يصوم يوم الخميس من هذا الأسبوع أو يوم الخميس من الأسبوع الآتي. يوم الخميس من الأسبوع الآتي صومه غير مقدور فعلا، مقيد بأمر متأخر. هل هذا العلم الإجمالي يكون منجزا؟ فيجب عليه أن يصوم في هذا الأسبوع يوم الخميس وفي الأسبوع الآتي من جهة الامتثال القطعي، ويحرم عليه تركهما لأنه مخالفة قطعية أو أنه ليس كذلك. هذا أيضا ينقسم إلى قسمين نتكلم فيهما إن شاء الله.